الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. قال في كتابه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أول داخل للجنة، القائل في حديث الشريف: إن في الجنة 120 صفا، 80 منها لأمتي و40 لسائر الأمم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة، وأن تكتب لنا فيها جوار نبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي من باب دخول الخلاء والاستطابة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في أدب دخول الخلاء، وقرأنا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة، وبينا أن أبا أيوب رضي الله عنه وارضاه توفي في غزوة من غزوات البحر. وتكلمنا كذلك عن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما لما ارتقى فوق بيت السيدة حفصة رضي الله عنها وارضاها، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يجلس. وكان آخر ما قرأنا حديث أنس رضي الله عنه وارضاه لما شرح لنا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من حمله للعنزة، وهي ما وصفناها في اللقاء الماضي عصا قصيرة بها قطعة من حديد، وبينا علة حمل النبي عليه الصلاة والسلام لها وبينا فوائدها. بقي لنا في هذا الباب حديثان. أول الحديثين حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أول شيء في الرواية الراوي أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، وأبو قتادة كنية، والحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وارضاه فارس النبي عليه الصلاة والسلام، فارس النبي صلوات الله وسلامه عليه. أول مشاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد، وأطال الله في عمره حتى توفي 54 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني في الرواية قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. لماذا عبر بذكر الذكر ولم يقل بفرجه ليشمل الرجل والمرأة؟ ذكر الذكر على سبيل التغليب، لأن الغالب في الخطاب للرجال، والنساء شقائق الرجال إلا ما خص به كل نوع عن الآخر. والأصل في حضور مجالس النبي عليه الصلاة والسلام هم الرجال، والأصل في المسؤولية الرجل، فالرجل مكلف بحمل ما يسمع إلى أهل بيته، هذه واحدة. الثانية، لأن فرج المرأة لا يمسك إنما يمس، يعني في التوصيف العضوي الذكر ناتئ عن البدن، له امتداد بعيدا عن البدن، لكن الفرج له امتداد ليس له امتداد. ومن ثم عهدة الرجل عند بوله قد يحتاج إلى يده يمسك بها ذكره ليرفعه في مباله حتى لا يصاب برذاذ بوله، بخلاف فرج المرأة عند الجلوس تبول كما تجلس، تبول كما تجلس اتجاهها واحد، أما الرجل اتجاهه في البول مختلف. ومن ثم لا يسلم من مسك ذكره بيده. إذن هذه علة التعبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. المعني باليمين هنا اليد، المعني باليمين اليد. وجاء ذكر الذكر مع الاستنجاء لأن الإنسان لا يسلم عند استنجائه من مس ذكر، لا يسلم عند استنجائه من مس ذكر. ومن ثم جاء هذا اللفظ حسما للمادة، حسما للمادة. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا على الاستطاعة. لكن من فقد الاستطاعة، إنسان في يساره علة لا يقوى على مدها للاستنجاء، هل يترك الحال على حاله أم يستخدم اليمين في إزاحة الأذى؟ يستخدم اليمين في إزاحة الأذى. إذن واحد سكت الآن من كسارة، واحد سكت الصور دي عشان سكتها. مرة ثانية، التكليف بالنأي باليمين عن مباشرة الأذى هذا عند الاستطاعة، أما عند فقد الاستطاعة يمسح بيمينه ولا حرج ويمسك بيمينه ولا حرج. إنسان يده اليسرى بها علة لا يقوى على مدها في مسح الأذى، يبقى على حاله أن يستنجي، يستنجي، ماذا يصنع؟ يستخدم اليمين، لا إشكال في هذا. إذن النأي باليمين عن مباشرة الأذى عند الاستطاعة، وعند فقد الاستطاعة فيصح الاستنجاء باليمين. والنهي عن استخدام اليمين في مباشرة الأذى لأن بها الإعطاء والأخذ والأكل والشرب وغير هذا من أحوال، فليس من الطيب أن أمدها في الأذى ثم أمدها إليك أو أمدها إليك بالأخذ أو بالإعطاء. ومن ثم عهدة اليسار، أما إذا تعطلت اليسار فلا مانع شرعا من استخدام اليمين. لماذا؟ لأن الواجب يسقط بالعجز عنه، الواجب يسقط بالعجز عنه. الواجب علي أن أصلي من قيام، لكن لو كانت عندي علة في الظهر ولا أقوى على القيام سقط الواجب بالعجز عنه، عند ذلك أجلس. لو استطعت الركوع والسجود أجلس وأركع وأسجد. طيب لو كان عندي علة في الركبتين لا أقوى على ثنيهما سقط الواجب بالعجز عنه، عندها أركع بخفض الرأس ثم في السجود أخفضها أكثر. لو كانت عندي علة تمنعني من خفض الرأس في الركوع والسجود أظل على حالي جالسا وأسجد إيماء. إيماء يعني بإيه؟ بعيني هكذا ثم هكذا. إذن الواجب يسقط بالعجز عنه. عجزت عن الواجب رخص لي في أن أستخدم ما بعده وما بعده وهكذا. لكن في إمكاني فعل الواجب لا يصح لي أن أترخص برخصة غير شرعية. يعني في القانون بتاع المرور أو قانون الجوازات أو أي قانون بيقول لك معاك رخصة تمشي على الطريق، معايا رخصة. طيب لو في أمين شرطة واقف وطلع الرخصة وحطها على الجهاز وطلعت مزورة، العقوبة بتبدأ إيه؟ بيسحب الرخصة وبعدين غرامة. طب في الشريعة في رخص، لكن رخص لمن يستحقها. واحد إنسان يقوى على الاستنجاء بيساره وليست عنده علة لا يجوز له إطلاقا أن يستنج بيمينه، وإن استنجى فعل مخالفة. رجل يقوى على الصلاة من قيام وجلس على الكرسي لظل الرخصة مزورة، في استطاعتي أن يسجد على الأرض وظل جالسا وما زال الرخصة مزورة وهكذا. والرخصة المزورة في الشريعة تبطل العمل لأنه فعل ما هو واجب على غيره وترك ما هو واجب عليه. لذلك نفهم الرخصة المزورة في الشريعة أن أستخدم رخصة ليس لي فيها حق. في الصيام، الفطر في الصيام رخصة لمن؟ رخصة للمسافر وللمريض. إنسان سليم معافى ومقيم وأفطر في النهار رمضان، ترخص رخصة شرعية ولا مزورة؟ رخصة مزورة. لذلك ينبغي أن نفطن إلى هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. إيه دخل الإناء بالاستنجاء؟ هو هيتنفس في إناء الاستنجاء ولا في إناء الشرب؟ ها؟ يتنفس في إيه؟ في إناء الشرب. طيب إيه دخل إناء الشرب بالاستنجاء؟ العلماء يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء واستنجى أعقبه بوضوء، هذا كان هدي دائما. كان إذا تخلى واستنجى دعا بوضوء فتوضأ. ولذلك في رواية عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي صحيحة أنه دعا بوضوء فتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم شرب من فضلة وضوئه، ثم شرب من فضلة وضوئه وبين لأولاده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويشرب من فضلة وضوئه. طيب لما يبدأ الإنسان منا في يده ماء ويشرب ويتنفس في إنائه الذي شرب منه ثم يأتي غيره ليشرب من الإناء هذا، يشرب منه ولا يتأنف منه؟ ها؟ يبقى في أنفة اللي احنا بنسميها قرفان. لكن لو أنه شرب وعند التنفس أنزل الماء فتنفس بعيدا عن الماء ثم شرب ثم أنزل الماء فتنفس ثم شرب أراح المعدة وفي نفس الترتيب وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الترتيب ذاته ما تأنف غيره من الشرب من موضع فمه. لما يبقى واحد واكل ضاني ويشرب من كباية وشرب مرة واحدة ونفس هو بيشرب، تقدر تشرب مكانه؟ تجرف. ليه؟ لأن بخر الفم وريحة الضاني راحت فين؟ راحت على المية وتركت يعني تغيرا في الإناء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أزكى الناس أدبا، كان أزكى الناس أدبا. لذلك من هديه أنه ما استنجى إلا وتوضأ، وكان إذا توضأ شرب من فضلة وضوئه، وكان إذا شرب لا يتنفس في الإناء إنما يشرب ثلاثا، يشرب تارة ثم تنفس خارج الإناء، ويشرب مرة أخرى ثم تنفس، ويشرب مرة أخرى إن أراد أن يشرب. أراح المعدة وترك أدبا لأمته صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن الرواية قول أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وارضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، هذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأخيرة في الباب في الصحيح من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أما عن الراوي فهو عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم، أبوه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان العباس رضي الله عنه وارضاه أخا لعبد الله من أبيه، أخا لعبد الله من أبيه، ليس شقيقا لعبد الله، إنما شقيق عبد الله أبو طالب كما ذكرنا من قبل. يبقى إذن العباس عم النبي أخ لأبيه، أخ لأبيه من أبيه، وعبد الله ولده ولد قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، ولد قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، وطالت عمره حتى توفي سنة 68 عن 70 سنة تقريبا. عبد الله بن عباس لما ولد كان أبوه مسلما وأمه كذلك، والعباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسلاف. عارف يعني أسلاف؟ يعني عدايل باللغة المصرية، عدايل، مع أن كلمة عديل لا تقال في المصاهرة إنما تقال في الماديات، فلان عدل فلان إذا كان معاه مثل ما مع فلان أو عنده أرض مثل ما عند فلان، لأن العدل ده فردة من غبيط، فردة من حمل الجمل، لما يبدأ الجمل عليه غبيط أو عليه الشبكة بتاعته الفردة اسمها عدل ودي اسمها عدل، يبقى عدلان، يبقى فلان عدل فلان إذا كان معه ما يساوي ما مع فلان أو عنده ما يساوي ما عند فلان. أما في المصاهرة يقال له سلف، وهي مشتهرة عندنا في النساء، فلانة سلفة فلانة، والصحيح أن فلان سلف فلان. لماذا؟ كنا بنقول عديل باستمرار، لكن في يوم من الأيام وأنا أشتري كتب وجدت كتابا مكتوب عليه أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت الأسلاف رجال، وجدت في التعريف أن كل رجل تحته امرأة أخت لامرأة الغير فهو سلف له. فالعباس بن عبد المطلب كان سلفا للنبي عليه الصلاة والسلام، والوليد بن المغيرة كان سلفا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان تحت الوليد برة الكبرى والصغرى تحت العباس، وميمونة أم المؤمنين تحت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم تعرف من هذا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ابن خالد عبد الله بن العباس رضي الله عنه وارضاه. طب واحد يقول لي الله انت بتعرفنا الكلام ده ليه؟ اقول لك بعرف الكلام ده ليه، لانك ممكن في يوم من الايام تقرا في الروايه ان ابن عباس يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في عرض الوسادة، عارف الكلام معناه ايه؟ يعني راح ابن سلام ضيافة، وبعدين عند النوم نام في عرض الوسادة تحت الرجلين يعني، والرسول نام مع مين؟ مع زوجته السيدة ميمونة رضي الله عنها. تقول لي الله، طب النايم نام مع امرأته، وابن عباس دخله هنا ايه؟ نايم في عرض الوسادة تحت الرجلين. كان عمر ابن عباس كام لما الناس لما مات؟ يوم ان مات كان ابن عباس لم يخط شاربه بعد. شوف، لم يخط شاربه بعد، وفي رواية كان عمره 13 سنة، 13 سنة. طب هو عنده 5 سنين كان بروح عند خالته، لما يتمسى ينام، ينام فين؟ في عرض الوسادة تحت الرجلين. وقال في الرواية كنت نائما في عرض الوسادة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم من الليل فجئت له بوضوئه. يبقى تعرف ان هو كان نايم هنا ليه؟ كان نايم عند خالته. تقوم تعرف منها ان ممكن ابن اخت مراتك يبقى عندك ضيف، ولو ما فيش اتساع ينام فين؟ ينام تحت الرجلين. ما لم يكن عنده ايه؟ يعني تمييز، يقوم يشوف يكشف الحكايه يفتح الدنيا. افهمت فيك؟ يبقى الخلاصه في هذا انا تعرف الانساب. فابن عباس ابن خالد، خالد بن الوليد، وكلاهما خالتهم السيده ميمونه رضي الله تعالى عنها وارضاها. ابن عباس وهو صغير كان ياتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، وفي نفس اللحظه اللي في البيت خالته، فحاز علما من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، علمه الاعتقاد في دقيقتين، اردفه خلفه وقال له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الاقلام وطويت الصحف. الحديث ده مثلا كان يعلمه لمين؟ لابن عباس، هو عنده يعني 7 سنوات 8 سنوات، علمه الاعتقاد كله. ودعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس من علماء الأمة وأحبارها. وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينظر ابن عباس لحسن فهمه، وسيدنا عمر كان يقربه من مجلسه، في مجلس الإمارة يجلس ابن عباس وسط الكبار، ويقول ابن عباس فتى الكهول له عقل عقول ولسان قؤول، يعني بيفهم، وكان يستشير في مسائل كثيرة. شوف سيدنا عمر مع علو شأنه وارتفاع درجته، لكن كان يستشير ابن عباس لحسن فهمه، لحسن فهمه. وابن عباس طالت عمره، في عهد ابن الزبير لما بايعه اهل مكة كان امير المؤمنين، فكان ابن الزبير يعني يوشي عنده الناس في حق ابن العباس. وعبد الله بن عباس كان له اخ اسمه عبيد الله، عبد الله كان عالما وعبيد الله كان سخيا جوادا. وكان بيت العباس في مكة كان نص علم والنص الثاني اطعام الطعام، فالناس انصرفوا عن ابن الزبير الى بيت العباس ابن عبد المطلب. ابن الزبير الامير، الناس انصرفوا عن اعتابه، فوشى واشي يعني ساعة ساعي او نم نما، قال له يا امير المؤمنين ما لي ارى الناس قد انصرفوا عن اعتابك والتزموا اعتاب اولاد العباس. فابن الزبير تغيظ وراح بعت رسالة قال لابن عباس ارحل انت وفك عني والا اعمل معاك كذا وكذا وكذا. فابن عباس رد على الرسالة وقال له يا امير المؤمنين، او قال له كما قال، وماذا اصنع؟ الناس ياتون بيتنا اما لعلم واما لاكل، انا ما اقدرش ارجع واحد عايز فتوى، ولا اخوه يبدو الا واحد جعان، فبترتيب دل هذا على أن الناس تنصرف إلى السخي وإلى العالم، إلى السخي وإلى العالم، وأن السلطة أو الرئاسة لا تجمع أشتاتا إلا إذا كان الرئيس سخيا عالما. لما يبدأ الرئيس سخي وعالم الناس تنصرف إليه، لما يبدأ ماسك كده ومضربطها على الناس وما عندوش علم هيروحون ليه، هو عنده إيه؟ فمن ثم معاي، ومن ثم ابن عباس كان عالما وأخوه كان سخيا جوادا. ابن عباس أضر في آخر عمره، أضر يعني فقد بصره، وبعض العلماء قالوا فقد بصره لأنه رأى جبريل عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، شافه مرتين وهو صغير. في رواية يعني إن صح سندها النبي قال له ابن عباس لما سأله يا رسول الله من هذا، رأى رجلا قال من هذا، قال هذا جبريل، يا ابن عباس ستفقد بصرك. دي رواية، أنا للآن لم أصل إلى إيه؟ إلى تحقيق في سندها. قال ومن ثم لما رآه وعلم كف بصره، لكن كيف؟ ده هناك رواية عند مسلم أن جبريل لما أتى للرسول صلى الله عليه وسلم أتاه في هيئة رجل أعرابي نظيف الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر كما قال عمر ولا يعرفه منا أحد، وسأله يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تؤمن بالله وأن تقيم الصلاة إلى آخر الحديث، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى إلى آخر الرواية، أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، في آخر المطاف مشي. فسأل الناس من الصحابة أتعرفون من هذا، قالوا لا، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يبقى الصحابة شافوه وشافوش شافوه. ومن ثم كلمة إن ابن عباس أبر في آخرته، يعني أبر في آخر حياته بسبب رؤية جبريل، لا، كلام غير صحيح، لأن الصحابة جميعا رأوه على هيئته التي إيه؟ ليست على هيئة حقيقية، إنما على الهيئة التي تمثل فيها من صورة البشر. يبقى إذن الشاهد أن ابن عباس أبر يعني عني في آخر حياته رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتوفي كما ذكرنا سنة 68 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر يناهي 70 سنة. طب الرواية فيها إيه؟ فيها الكثير. أول شيء في الرواية أن الله تعالى كان يطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الغيب، كان يطلعه على الغيب. ما في القبور غيب ولا شهادة؟ القبر مسدود، اللي جوه القبر المسدود ده غيب ولا شهادة؟ غيب، لأنك لم تره بعينك. ومن ثم في الرواية مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، من الذي أطلعه على ما في القبر من عذاب؟ الله تعالى. يبقى واحدة الإخبار بالغيب من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية في هذا دلالة واضحة على ثبوت عذاب القبر. واحد يقول الله كيف يعني عذاب القبر؟ ما احنا بنفتح القبور لا بنلاقي فيها سكن ولا دخانة ولا عظم محروق، مش ده كلام اسمه له؟ لا، عذاب القبر قد يكون مصلوبا على خشبة ويعذب. طيب عايزين مثال تقريبي كده، مثال تقريبي نفهمه. شفت لما يبقى واحد مسطول، المسطول ده ماشي امامه حي ولا ميت؟ حي. طيب الحياة اللي انت بتراه عليها هل هي الحياة التي يحس بها هو ولا مختلفة؟ فهمها ولا مش فهمها؟ واحد لف لفة بنجو وعمل دماغ، انت شايفه ماشي يترنح، فانت بتقول هو بترنح، وهو شايف نفسه مبسوط ولا مش شايف نفسه مبسوط؟ هو حاسس بترنح؟ لا، هو عايش حياة تانية خالص، انت شايفه في حياة وهو شايف نفسه في حياة تانية خالص، كده صح ولا غلط؟ طيب وفي النوم واحد نايم وبعدين راح مجنون مره واحده والتاني كان نايم واحد قاعد له. طب والتالت نايم ساكت. اللي قاموا ناموا اللي ناموا ضام منتور ده او ضام مطرود انت شفته شاف ايه وهو نايم؟ شفته؟ لا. واللي نام بيضحك ده شفته بيضحك على ايه؟ لا. واللي نام جنب مراته وشايف نار مولعه في جسمه وهي شايفه نفسها راكب حصان وترمح طول النهار ده شايف ده وده شايف ده؟ لا. ده حاسس بده ولا حاسس بده؟ لا. لذلك لله في خلقه شؤون. فعذاب القبر ثابت بالقران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبالعقل. ما ذكرناه ادله عقليه. فبالقران ربنا قال في القران النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. يبقى الوقت في نار بيوضع عليها الصبح وبالليل وبعدين يوم القيامه في نار. يبقى النار الاولانيه وقتين في القبر في القبر في الفتره اللي هي فاتت البرزخ الانتقال. طيب في قول الله تعالى ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. مات مرتين وصحي مرتين كيف الكلام يعني؟ والانسان منا بيموت كم مره؟ بيموت كم مره؟ مره. طب ما في موتة بتاعت كل يوم دي مش حاسبها ليه؟ هو النون مش موت؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمزق التي ايه؟ خضع عليها الموت ويرسل الاخرى الى المسمى. يبدا النوم موت والموتة الثانية اللي هي النهاية. والحياة من من من النوم حياة والحياة من القبر حياة. يبقى ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين. يبقى فيه موت وحياه وموت وحياه. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرا التشهد كان يقول بعده اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. يبقى كان يتعوذ من ايه؟ من عذاب القبر. يبدأ عذاب القبر ثابت قطعا بالآية القرآنية وبحديث الناس الآن وبالدليل العقلي. المصلوب بيعذب كيف يعذب؟ مش بتاعتك هو بنفسه حاسس. مثل المسطول انت شايفه ماشي عمال يترنح وهو في حد ذاته يشعر بحياة خلاف التي ايه تراها انت. والنايم يشعر بشيء لا تشعر به انت. يبقى لذلك اللي يدخل القبر ما يقولش ما فيش عظم ما فيش عظم محروق. لماذا؟ لانه لو العظم محروق اصبح عالم شهاده وليس بعالم غيب. لكن عالم الغيب ده شانه يعلمه الله تبارك وتعالى وما علينا الا ان نؤمن بالغيب. اقرا في مطلع سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فعذاب القبر جزء من الإيمان بالغيب ومن أنكره أنكر الإيمان بالغيب وعند ذلك يكفر. يكفر لأنه رد القرآن والسنة الصريحة ورد ما أجمع عليه المسلمون. طيب إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني عايز يبين أن سبب العذاب شيء ليس بكبير. كانوا بيحتقروه يقول لك دي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ تعمل كثير. لان الله تعالى احنا حافظين مثل شعبي بيقول لك يضع سره فين؟ في اضعف خلقه. ممكن يبدا امر كده اهو ويوصل للنار وممكن يبدا امر كبير مع ازاي؟ ما يوصلش. وفي امر صغير كده اهو يوصل للجنه وامر كبير ما يوصلش. من اسباب عذاب القبر في الروايه عدم الاستتار اثناء البول. الروايه لا يستتر وفي روايه لا يستبرئ. الاستتار اذا اراد البول واقفا تلاقي واحد واقف على البحر يتبول. في واحد تلاقيه كده يقعد يستخبى يستخبى يستخبى لغايه ما ايه ما يخلصش. والتاني واقف عيني عينك كده وايه وعمال يقول ما فيش إشكالية في البول واقفا، الإشكالية في عدم التستر، الإشكالية في أن يبول واقفا دون سترة. سترة يعني إيه؟ يعني حتى لا يرى الناس سوءته. يبقى واحد واقف على البحر واقف ورا البوص وبيبول ماشي، طب ما هو خدش باله إن واقف في البر التاني بيشوفه. يبقى الأصول يقف ورا شيء يحجزه، ورا نخلة معاه زي، ورا حيطة تمشي، يبقى الناحية التانية مش شايف سوءته، لكن هو واقف بيشوف ده بيتحاشى، والتاني ما عندوش بترتل وخلاص، اللي يشوف حاجة ياخدها زي ما بيقولوا كده. طبعا ما ينفعش، ما ينفعش، عدم الاستتار ده بيؤدي إلى كشف العورات، وكشف العورات أنت لا تأمن من يرى. في واحد لما يشوفك يقول لك يا أخي لا هتجرفه ويعمل كده، والتاني لما يشوف يستلذ إيه النظر إذا إنه بص كده. طيب اللي بص ده بيطمع في إيه؟ بيطمع في الفاحشة، والسبب واحد بيطرطر وهو واقف. لذلك كان لا يستتر من بوله. والسترة قد تكون بمعنى إذا تبول لا ينتقي أرضا يبول عليها، لأن من أدب التخلي أختار الأرض اللي حبول عليها، أرض صلبة ولا أرض رخوة تفرق إيه؟ تفرق كتير. لما تبقى أرض رخوة ستشرب الماء، ما هيرجعش على ثيابي من بول شيء، لكن لما يبقى بترتر على حجر هيشرب المية ولا هيصد عليه؟ هيصد عليه. لو صد على ثيابه تنجس الثياب، لو أتى وصلى الصلاة باطل. يبقى الرواية لا يستتر قد يكون يتكشف أكثر من الناس. هو عايز يطرطر مية يقوم ينزل البنطلون لغاية الركب، ظهر إيه؟ ظهر كل شيء، والتاني بيطلع العضو من الفتحة اللي قدام. تفرق ايه؟ تفرق كتير. ده ستر العورة، والتاني ايه؟ والتاني كشفها. الاولاني بيقضي الحاجة وهو متحرز من نظر الناس اليه، والتاني مش هامه حاجة. الاولاني بيختار ارض رخوة، والتالت مش هامه حاجة، مش هامه حاجة. لذلك اول سبب من اسباب عذاب القبر البول اللي الناس مفرطة فيه. الوقت في مساجد فيها مباول، فيها مباول، استخدام المبولة جائز شرعا، جائز شرعا، لكن مع الاحتياطات، مع ستر العضو، ومع التحرز من ارتداد الماء من الصين للايه؟ الى الجسم. قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما كان لا يستاثر من البول، واما الاخر كان يمشي بالنميمة. يعني ايه النميمة؟ ايه النميمة دي؟ النميمة نقل الخبر بهدف الافساد. وهو اللي نقل ده كذب، يقول لك والله يا عم الشيخ انا ما قلت غير اللي حصل. اقول له صحيح، لكن هذا صدق مزموم. ما عندنا في الشريعة يا جماعة، عندنا صدق يوصل للجنة، وصدق يوصل للنار، وكذب يوصل للنار، وكذب يوصل للجنة. افهم شوي في الحديث، ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الصدق الذي ينجي، الصدق في المعاملات، الصدق في كل الاحوال ما لم تكن النية الافساد. انا ببيع وبشتري بكام ديت؟ بقول له والله بعشرة، وطمعان في جنيه زيادة، وانا جينا بعشرة بالفعل، يبقى ده صدق. طيب فلان له على فلان 10 جنيه، عليك ايوه عليا بس مش معايا، يبقى ده صدق. لكن عليك 10 جنيه، يقول لك خليه يجيب الشهود، يقول والله عليه 10 جنيه والله ضحيت، يقول له لا مش علي حاجه، ده كذب. كذب هدفه من ايه بالكذب؟ هدفه ان هو يزوغ من المعامله، يبرئ ذمته، يبقى ده كذب يوصل للنار، وده صدق يوصل للجنه. لكن هناك صدق يوصل للنار. واحد قاعد في قاعدة وبعدين هو قاعد اتنين بيتكلموا مع بعضهم كده خدوا في ناحية كده يقول له كلمتين كده وده كده قال اكبر. شوف عامل ازاي كده اهو ودنه فين ودنه هنا وعينه فين وعينه هنا وهو قاعد بالسرنجة اللي في ودنه ساحب كلمتين وطلع بسرعة قال له انت قاعد هنا يا خبر ابيض ده اتفقوا عليك. راح دكت معجلهم جايب اللي في الدار وضرب طخ طخ ايه اللي حصل قال له فلان قال كذا وكذا وكذا يقوم ايوه والله يا جماعة انا مش كذا اهو اسمع الصوت بتاعك اهو انا قلت اللي حصل. طيب هو هنا صادق ولا كاذب؟ صادق. لكن هو لما صدق نسي انه استرق السمع دي كبيرة. الشيء الثاني استمع دون ما اذن. الشيء الثالث اخترق جو البيت الهادئ ونقل اسراره. هو انا كصاحب بيت اعطيته اذن ان هو ينقل الكلام ده؟ لا. والموضوع ده يا جماعة كثير من الناس بيقع فيه بنوايا حسنة وخاصة المصلحون بين الناس في القضايا. لما يبدأ داخل في قضية بين رجل امراته يقوم الاصل بقى في المصلح ان انا ادخل اسمع من هنا واسمع من هنا ما انجلش الكلام ده ولا انجل الكلام ده لان لو نقلت الكلام على حقيقته هتقوم الدنيا. يعني في قصة غريبة اذا واحد كده دخل بين رجل امراته وبعدين الزوج في جلسة من جلسات قال له يا عم الحاج قال له اسمع انا قلت لها كذا وكذا وكذا يعني دخل الزوج مع زوجته في الغرفة كده بغادر الصلح الضيف قاعد بره مع ابوها فلما طلع بره قال للضيف بينه وبينه انا قلت لها انا حدني على حالي وانا الراجل. فطلع الضيف علشان يصلح قام قال لابوه على فكرة هو قالها كذا وكذا وكذا قامت الدنيا والمحاكم شغالة بسبب الكلمتين دول. يبقى ده رايح يصلح ولا رايح يفسد؟ هو كده افسد. هو كده افسد. لذلك في الاصلاح بين الناس سمعت مني شتيمة في حق الطرف الثاني ما تقولوش. سمعت منه كفر والعياذ بالله ما تقوليش. وغير الكلام كله وقول كلام جديد خالص واضحك على الاثنين واحلف بالله ولا عليك حرج. يبقى الصدق في هذه الاحوال يوصل للعطب. اما الكذب في الصلح بين الناس يوصل لايه؟ للجنة. يبقى الصدق صدقان. صدق يوصل للجنة في المعاملات وصدق يوصل للنار في السعي بين الناس بالفساد. ده بيوصل للنار. وفي كذب يوصل للنار اللي هو في المعاملات وفي كذب يوصل للجنة اللي هو الكذب بين المتخاصمين ليقرب بعضهم من بعض. خد كلامي وارميه بعيد وخد كلام خصمي وارميه بعيد وغيره خالص وهات كلام حلو زي العسل. قول لي والله انه بيمدحك جدا بس بيقول قوم الشيطان هصدقك. شوف لو على حتى لو كان على في يقيني انك كذاب لكن قلبي سيستريح وهتقول له الكلمه ديت والله يا اخي رايك عليك كان مقابلك ونفسه ياخدك بالحضن بس يعني خافك ترده يقوم هو هيسبق وياخده بالحضن والموضوع يتفك. يبقى اذا انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني كانوا بيحتقروا المسائل التي يعذبوا بسببها. اول شيء عدم الاستتار من البول وعدم التنزه منه. والشيء الثاني المشي بالنميمة بين الناس اللي احنا بنسميه عقاق. عقاق بمشي عق يشيل من هنا يحط هنا عامل زي الحمامة اللي بتبقى في حريقة تاخد ولعة تحط على البيت الثاني تولع بلد كاملة تولع بلد كاملة. والنمام يا جماعة مذموم في كتاب الله تعالى. ده في سورة في مطلع سورة القلم لو قرأت الآيات كده فلا تطع ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وبعدين مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. عارف بعض المفسرين فسرها ده ليه؟ قال النمام فيه شبهة ابن الزنا. ليه؟ ده نقرأ الآيات ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. زنيم يعني ابن زنا والعياذ بالله. من منا يحب أن يصبغ بهذه الصبغة؟ لا أحد إطلاقا إطلاقا. لذلك يا جماعة مطلوب الترشيد في الكلام. لما تقعد في قاعدة أنت مؤتمن على ما يجري فيها. لا يجوز لك شرعا أن تتكلم بكلمة قيلت في الجلسة إلا بعد إذن قائلها وصاحب الدار. في واحد ياخدك في قاعدة كده ولا تعالى معايا والقاعدة مثلا أنا علي حد لفلان وبعدين فلان ده طالبنا احنا اثنين يجرب بينا يقوم ذاك وهو جاي يجيب معاك اثنين تعالوا اقعدوا القاعدة علشان بعديه حد خدكم تشهدوا عليه. انا قعدت في القاعدة عليك كم بتوع علي 100 جنيه ما بتدفعش ليه شوية كده وبعديها راح ذاك طالع قعد من قاعدة تاني قال عندي شهود مين جاي كانوا قاعدين عندي فلان. تتصور في هذه المسألة لا يجوز للرجلين أن يشهدا إلا بعد إذن صاحب الدار. ليه؟ لما أطلع أشهد أنا اخترقت حاجز خنت الأمانة اللي هي إيه؟ ستر الدار. الدار لها حرمة. هو أنت جايب بشهود الشهدهم علي في بيتي ما ينفعش. لذلك الناس فاهمة غلط وكله بيطلع يقول مفكر دي عبادة وطاعة. لا، إذا دار كلام في بيت لا يجوز إخراجه إلا بعد إذن صاحب الدار وإذن قائليه. لأن بعد كده ممكن الراجل من جال كان في حقه يطلب صاحب الدار في قعدة يقول له يا عم الحاج أنا قعدت عندك وطلعوا الناس قالوا فيا كذا وكذا أنا عايز حق منك ويبقى له حق عند صاحب الدار. ليه؟ يفهم الدين فهم صحيح. والعك ده في ناس شغلتها العق لا عايزين يتوبوا شوية يحفظوا على البلد أمنها. انت عارف المشاكل اللي شغلها بوسعيدية وفي مصر وملوثة شغلتنا أساسها العق أساسها العق بين الأطراف السياسية. مع ذلك ده يقول لك منتفع وده يقول لك بتحوش وده يقول لك بيقول الآخر كله أساسه كلام كلام والكلام بيولع نار والإعلام هو العقاق في البلد. لذلك كل مشاكل البلد أساسها إيه؟ العقاقين اللي في التلفزيون بعك ليه؟ بيقبض فلوس بيقبض. والله العظيم لو جيبه فاضي ما هيتكلم لو جيبه فاضي ما هيتكلم. لكن هو على باله ايه؟ هو مين اللي يقبل الانترس دوري؟ مدحت شلبي واحمد شوبير ولا مش هما؟ زمان ايام الكورة كان يجيبوهم يعملوا معاهم لقاءات كبروهم على الاخر. طيب لما كبروهم الايام دي هما اللي بيوقفوا الدولة وهما اللي بيحركوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك مطلوب منا الوعي والترشيد. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستاتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة يعني رطبة خضرة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. جاب جريدة ليه؟ لماذا؟ لأن الله أطلعه على عذاب أصحاب القبرين. هو لما جاب جريدة رص الجريدة على كل المقبرة ولا على قبرين فقط؟ على قبرين فقط. القبور دي قبور كفار ولا قبور مسلمين؟ قبور مسلمين. بدليل يخفف عنهما ما لم ييبس. وطلب التخفيف عن المسلم مع الكافر. طيب يا ترى لما نجيب اليوم الجريدة نحطها على القبر حكمها ايه؟ سنة ولا ليست بسنة؟ طب اسمع معايا وصلي على النبي. ايه رأيك ان الجريدة اليوم لما اجيبها انا وحطها على القبر بفول على صاحب القبر بالعذاب؟ هو ربنا اطلع النبي عليه في القبر اطلعنا احنا؟ وبعدين ما هو ما وضعش الا على القبرين فقط على القبرين فقط. لماذا؟ لانهما يعذبان. فانا لما اجيب جريده واحطها على قبر هو ربنا اعطاني علم في القبر؟ لا. هو هل وضعها اثناء الدفن ولا وضعها بعد ما مات ودفن؟ ده هو ماشي كده فمر بالمقار ده مجرد لولو عزبان. الله أطلعه على ما في القبرين. ومن ثم لما جيب جريدة هات جريدة غلط ليه؟ بفول عليه بالعذاب. ده مثال سيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من الفال أحسنه، كان بحب الفال الحسن. يبقى لذلك لما جيب جريدة يبقى أنا بفول على الميت بالإيه؟ بالعذاب بوحده. الشيء الثاني يا جماعة، الشيء الثاني، الجريدة لم تكرر بعد هذا الموقف أبدا. لو كانت سنة كان الصحابة عملوها باستمرار، لكن وهل في الصحابة أحد يعلم الغيب؟ الإجابة لا، علم الغيب لله تعالى، ثم لمن أطلعه من رسله إيه؟ على غيبه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هل فينا رسل؟ لا. فينا أنبياء؟ لا. فينا من يعلم الغيب؟ لا. لذلك الجريدة وضعها على القبر لأنها سنة. لا، ما اللي إيه؟ حتى نظهر بأن القبر مدفون فيه. طب إيه رأيك لو البلد تربها مثل ترب هيهيا وانت ماشي كده على وش الأرض، بتبقى سهلة في صرخة الجثث. لما يحطوا على التربة جريدة يقوم بيدلوا نصوص الجثث على ايه؟ على ان القبر فيه ميت جميل. يقوم لذلك اهل هيهيا واللي وراها بيناموا عند القبر ثلاثة ايام، يحط خيمة وينام يحرس القبر. ليه؟ لغاية ما الجسم يبدأ يتحلل يسيبه يمشي، هياخدوا يعملوا ايه؟ ما يصلحش. لكن اليوم في بلادنا الحمد لله بندفن تحت الارض، والحمد لله ما عندناش سرير الجثث، ما نعرفش. لذلك وضع جريدة للإعلام بأن هذا القبر مدفون فيه، مدفون فيه فقط. شوف فقط. أما باعتقاد أنها سنة ما نحط نخلة كاملة، نحط نخلة كاملة. ثانيا، وأنا عرفت أنه هو معذب ولا مناعة. ثالثا، لماذا أحكم عليه بالنار؟ لماذا أحكم عليه لماذا أفور عليه بالنار؟ لذلك هذه مسائل فهمها. فأم لم يتكرر عند الصحابة الكرام ولم يفعلوه لأن هذا حادث عين، حادث ولم يتكرر بعد ذلك. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم مهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك سعدا وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.